أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذه الآيات تقرر عقيدة البعث والجزاء. عقيدة البعث والجزاء أن تعتقد اعتقادا جازما أنك ستبعث حيا وستحاسب على عملك اليوم خيرا أو شرا وستجزى به يوم القيامة، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. هذا السياق كله في تقرير هذه العقيدة. فاسمعوا ماذا قال تعالى: فإذا نفخ في الصور. من ينفخ في الصور؟ البوق، ملك اسمه إسرافيل. إذا نفخ تلك النفخة تحدث كل شيء وتحبط. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أولا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكا واحدة وأصبحت كالتراب كلها بتلك الصيحة. فيومئذ وقعت الواقعة. يا من يسأل متى تقع الواقعة، متى تقع القارعة، متى تقع الحاقة؟ الجواب: إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لأن هناك نفختين بعد ذلك، النفخات ثلاثة، هذه الأولى نفخة الفناء والدمار والتخريب حتى ما يبقى شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقعت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، تذوب السماء ذوبان، السماوات السبع، سماء فوق سماء كلها تذوب، فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، الملك صفوف، الملائكة صفوف يطوفون بالبشرية، والملك أي والملائكة على أرجائها نواحيها وأقطارها ويحمل عرش ربه فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك يا رسول الله أيها السامع الكريم، يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. العرش سرير الملك، والعرش ما العرش؟ السماوات والأرضون السبع بين يدي الله، هذا العرش يحمله أربعة من الملائكة أعناقهم تحت العرش، تحت العرش، وأرجلهم في الأرض السفلى، ويضاعف العدد يوم القيامة فيصبحون ثمانية الآن ومنذ أن خلقهم الله أربعة فقط. بهذا أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي من الملائكة. من خلق هذه الملائكة؟ هذه الأجسام العظيمة يحملون العرش أكبر من الأرض مليون مرة، أكبر من السماوات والأراضين، يحمله أربعة من الملائكة. ما علينا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. يومئذ تعرضون، يومئذ يقع هذا الذي سمعتم، تعرضون على ربكم. والعرض ثلاث عرضات، هذه العرضة الأولى، عرضة الجدال والخصومة، أنا فعلت أنا ما فعلت، والعرضة الثانية تعطى فيها الكتب، والثالثة ينزل الجبار عز وجل ويسعد السعداء ويشقي الأشقياء. لا تخفى منكم خافية أسرارنا، أعمالنا السرية، والله تظهر كلها علانية لله تعالى، ولا يخفى شيء أبدا من سلوكنا وعملنا طيلة أعمارنا وطيلة حياتنا، لا تخفى على الله منا خافية. مستحيل أن يختفي سارق أو زاني أو كاذب أو حاجة أو جاهد أو مرابط أبدا، مهما أسررت العمل وأخفيته فالله به عليم. لماذا؟ ليجزينا به. لو كان يخفى عليه بعض الأعمال ما يتم الجزاء أبدا كما يريد الله. فلهذا يقول تعالى لا تخفى منكم خافية، صغرت أو كبرت مهما كانت أبدا. ثم بعد ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه، جاء الجبار عز وجل ووزعت الكتب. ما هذه الكتب؟ أعمالنا معشر المستمعين، 80 سنة، 90 سنة، 200 سنة، عام واحد، أعمالنا والله لكلها مكتوبة مدونة. قبل اليوم لا يسع المؤمن أن يقول آمنت بالله. ما هذه الأعمال؟ 70 سنة، 80 تكتب يوميا، كم تكون قناطير أطنان الكتب، ومع هذا يؤمنون. أخبر تعالى بذلك آمنا. أما اليوم فقد سمعتم أن مكتبة فيها 1000 كتاب في صفحة واحدة، مكتبة فيها 1000 كتاب يجمعونها في ورقة. فانظروا كيف نقترب من الساعة. وإلا 80 سنة والملائكة تكتب ليلا نهارا، كم تكون كمية الكتاب؟ أطنان وقناطير، كيف تجمع؟ كيف تعطى في كتاب واحد؟ ولكن الله تعالى أخبر، قال فأما من أوتي كتابه الوحيد بيمينه، تفضل، علامة سعادته، علامة إيمانه وسلامته وعقيدته، يعطى كتابه بيمينه. فلما ياخذ كتابه بيمينه يقول هاكم خذوا اقرأوا كتابيه، يخاطب البشر الواقف كلها في عرصات القيامة، هام كتابي فاقرأوه. ومعنى هذا أن كتابه كله حسنات، ما في سيئة أبدا، حتى ولو عمل السيئات تاب في الدنيا ومحت وما بقي أثرها. ها أم قرأوا كتابيه، ويعلل لذلك علة معقولة فيقول إني ظننت أني ملاق حسابيه. وظننت هنا بمعنى أيقنت، علمت في الدنيا وأيقنت أنني ملاق حسابي، ومن ثم ما زنيت ما فجرت ما كذبت ما سرقت ما خدعت ما تركت عبادة من عبادة الله ما عصيت الله ولا رسول الله أبدا، لأني مؤمن بهذه الساعة وبما في هذا الكتاب. فلهذا تفضلوا اقرأوا كتابي، والله ما فيه سيئة، كله حسنات. وقد قلت لكم إن فعل معصية وتابعنا انتهى ذلك النوع وانمحى وما بقي. هذا التعليل العجيب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاكم ها خذوا اقرأوا كتابي. الأصل كتابي لكن للوقف كتابي للسجع. إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا الظن قلت لكم إنه يقين وعلم، ويطلق لفظ الظن على اليقين والعلم حتى اليوم. تقول ظننتك كذا بمعنى أيقنت أنك كذا وكذا. أني ظننت أني ملاق حسابي وجزائي على عملي في حياة هذه الدنيا الخالية المارة الفانية. قال تعالى فهو في عيشة راضية. هذا الذي أوتي كتابه بيمينه وقال تفضل وقعوا كتابي ما في سيئة أبدا، وعلل ذلك بقوله إني ظننتني ملاق حسابي، هذا والله لهو في عيشة راضية، عيشة مرضية، ما هي مرضية، راضية، ألا وهي الجنة دار السلام وما فيها من النعيم المقيم. عباد الله، لما لا نستعظ، لما لا نعزم من الآن على التوبة والعودة إلى الرب. ونحن نشاهد هذه الأحداث والله كأنها بين أيدينا، لا ينتقص منها شيء أبدا كما تسمعون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. لماذا؟ إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو كتاب نقي طاهر ما فيه سيئة ولا فيه سيئة أبدا. قال تعالى بناء على ذلك فهو في عيشة راضية، حياة السعادة، ذو النعيم المقيم، مآكل ومشارب ومطاعم. ماذا تقول في الجنة؟ يقول تعالى في جنة عالية، جنة عالية فوق السماء السابعة، موجودة والله الآن بما فيها من النعيم المقيم، بما فيها من أرواح المؤمنين والمؤمنات الطاهرين والطاهرات، موجودة الآن ووجدت قبل الآن في جنة عالية، قطوفها دانية. القطوف جمع قطف، ما يقتطف من تفاح من علب من خوخ من عمان من ثمر كذا، كل القطوفات دانية قريبة، جالس متكئ ويجني ما شاء من أنواع الثمار، ما يقوم ولا يحمل عصا ولا يتحرك، والله متكئ على سريره ويتناول ما شاء. قطوفها دانية قريبة، متدلات من أهلها في دار النعيم. وقد علمنا غير ما مر أنك إذا اشتهيت شيئا قل سبحانك اللهم يحظ ما اشتهيته، أكلت وشربت وما عدت قل الحمد لله رب العالمين، ما يبقى كاس أمامك ولا صحفة ولا آنية أبدا. نعيم الجنة في ثلاثة كلمات، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آية من سورة يونس عليه السلام. قطوفها دانية، كلوا واشربوا، يقول لهم الرب كلوا واشربوا، تقول لهم ملائكته الموكلون بهم في الجنة كلوا واشربوا هنيئا. لا ألم فيه ولا تعب ولا أغضب أبدا، أكل هانئ، يأكلون ويشربون ما يمرضون ولا يتألمون ولا يتقيؤون ولا أبدا، يأكلون ما شاء أن يأكلوا من أنواع الفواكه واللحوم والأطعمة، ويشربون ما شاء الله أن يشربوا من أنهار الجنة الخمسة، وهكذا، وكل ذلك هنيئا لهم فيه. كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ والله هذه التي نعيشها. كلوا واشربوا هنيئا بسبب ماذا؟ بسبب ما أسلفتموه وقدمتموه من العبادات والطاعات لله عز وجل، من الجهاد والرباط والصلاة والزكاة والحج والاعتمار وقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام مع البعد عن الشرك والذنوب والآثام. هذا كله أسلفوا وقدموه به، وقال لهم بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام هذه ستخلو وإلا لا؟ والله تخلو، أمس خلا وإلا لا، وليلة ستخلو غدا، والأيام كلها خالية. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم قوي عزائمنا في عبادتك وطاعتك، وأبعدنا عن ذنوبنا يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات القرآنية التي تدارسناها بفضل الله ومنته علينا، من هداياتها تقرير مبدأ البعث والدار الآخرة. وأكرر القول، والله إن امرأ رجلا أو امرأة أبيض أو أسود ما يؤمن بالدار الآخرة وما يجري فيها لا يصلح ولا يكون له شان بين الناس أبدا، وهو شر الخلق، فلا يعول عليه ولا يوثق فيه ولا حتى ينظر إليه، شر الخلق. لأن من فقد هذه العقيدة ما يقف دون شر ولا باطل ولا سوء، يفعل كل مكر، أي شيء يمنعه. لكن صاحب هذه العقيدة تحمل على أن يطيع الله ورسوله، تحمل على أن لا يعصي الله ولا رسوله، تحمل على أن يعبد الله ويتقيه، لكن فاقدها شر الخلق، شر الخليقة فاقد العقيدة بالبعث والدار الآخرة. نعم. ثانيا بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية. من هداية الآيات بيان كيف ينقلب الكون، كيف تنقلب هذه الحياة وتنتهي وننتقل للحياة الثانية. نعم. ثالثا كيف تبدأ؟ ينفخ إسرافيل نفخة يذوب كل شيء ويتحلل كل شيء وما يبقى حي في الأرض أبدا، السماء تندك وتذوب الجبال وكل هكذا، وما يبقى إلا الملائكة يحوطون بنا ونحن على صعيد واحد. نعم. ثالثا تقرير العرض على الله عز وجل للحساب ثم الجزاء. أعيد. تقرير العرض على الله عز وجل هداية للحساب الآيات والجزاء. تقرير العرض على الله من أجل الحساب والجزاء، إي والله سوف نعرض على ربنا وينظر إلينا ويحاسبنا ويجزينا، من عمل صالحا أدخله الجنة ومن عمل سيئا أدخله النار. وقلت لكم العروض ثلاثة مرات، هذا عرض وهذا عرض. نعم. رابعا آثار الإيمان بالبعث والجزاء ظاهرة في سلامة كتاب المؤمن من السيئات، وقد علل لذلك بقوله إني ظننت أني ملاق حسابي فلذا لم أعصي ربي. من هداية الآيات أن ثمار ونتائج العقيدة، العقيدة الصحيحة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدار الآخرة، هذه العقيدة تتجلى حقائقها وتظهر ثمارها في سلوك العبد، أيما مؤمن مستقيم لا يكذب لا يفجر لا يخون لا يكذب لا لا لا يشرك لا، علامة ذلك أنه والله مؤمن بالدار الآخرة. المجرمون الفساق الفجار الكفار المشركون والله ما هم بمؤمنين، ولا يوجد في قلوب إيمان بالدار الآخرة، وإن سمعوها وإن قالوا ما استقر في نفوسهم شيء أبدا. إذ لو استقر في قلب العبد أنه سيبعث ويسأل ويحاسب والله ما يعصي الله ويعمل ما استطاع على أن يعبد الله ولا يعصيه. نعم. وأخيرا إثبات حقيقة وهي قول العامة: الدنيا مزرعة الآخرة، أي من عمل في الدنيا نال ثمار عمله في الآخرة خيرا أو شرا. من هداية الآيات هذه اللطيفة هي من عند العامة أخذناها. العامة ماذا يقولون؟ الدنيا مزرعة الآخرة. والله العظيم هنا نزرع وإلا لا؟ الشر والخير في الآخرة نحصد وإلا لا؟ نحصد. الدنيا مزرعة وإلا لا؟ والحصاد متى؟ يوم القيامة. الدنيا مزرعة، هذا يزرع الحنظل، هذا ينزل الشيشة، وهذا يزرع البر، وهذا يزرع كذا، هذا يعمل الصالحات وهذا يعمل السيئات. الدنيا مزرعة وإلا لا؟ لكن مزرعة الآخرة، الحصاد هناك، هنا مزرعة وهناك حصاد. فهيا بنا نزرع ما يرضي ربنا عنا، نزرع الإيمان والعمل الصالح، ولا نزع الشرك والكفر والفسوق والفجور، لنكمل ونسعد عما قريب. والآن نستمع الآيات مجودة مرتلة ونتدبر ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أحسنت.